تداعيات الحرب الأمريكيون والعملاء الكوريون الجنوبيون المناورات العسكرية المشتركة كريجلبو الهادفة إلى غزو جمهوريتنا في مجمل مناطق كوريا الجنوبية يوم 13 من هذا الشهر على الرغم من الاستنكار والنبذ الإجماعي المحلي والخارجي. تشارك في هذه الحملة الحربية القوات البشرية الضخمة التي لا نظير لها في السابق، ومنها القوات العدوانية الأمريكية المحتلة لكوريا الجنوبية والقوات العدوانية الأمريكية المرابطة في الخارج وجيوش الدول التابعة لها والجيش العميل الكوري الجنوبي، وكذلك جماعات ضربة لحاملتي طائرات كالبينسون ورونالد ريغان والقاذفات الاستراتيجية النووية ومقاتلات ستيلس وغيرها من المدخرات الاستراتيجية النووية والأعتدة العملياتية القتلية بشتى أنواعها التي تشارك حاليا في المناورات العسكرية المشتركة النصر الجارية بشكل مسعور منذ يوم الأول من هذا الشهر. يتشتت قطوات الحرب بأن هذه المناورات الحربية المشتركة ستدقق أكثر عمليات 4D الهادفة إلى التربة الاستباقية مثل تدريب التربة الدقيقة على منشآتنا الرئيسية، وفي آن واحد تجري حتى التدريبات المفترضة لنشر الجول الحربي السات الذي يجلبونه إلى كوريا الجنوبية. استقل قائد القوات العدوانية الأمريكية المحتلة لكوريا الجنوبية ورئيس هيئة الأركان المشتركة العميلة ذلك اليوم حاملة الطائرات النووية الأمريكية كالبينسون التي تتكالب في المناورات العسكرية المشتركة النصر وأثار حمية الحرب لغزو الشمال مثرثرين بما يسمى بالتنكيل الشديد على استفزاز أحدٍ.